نسأل الله عز وجل أن يتم النصر لإخواننا وأن يظهر عنهم المنافقين والكافرين وأن يقيهم ما أهمهم وأن يرفع عنهم حزنهم وبأسهم، إنه القادر على الجليل والجلال. بعض إخواننا وجدت تليفونات في الحياة كثيرة، المعرض الآن على أشده وإحنا بندعو إلى طلب العلم وكذا، فالإخوة بيقولوا نبدأ بإيه ونشتري إيه، فاقترح بعض إخواننا أن إحنا نأتي ببعض الكتب الابتدائية للإخوة في كل فن علشان يعملوا إن شاء الله عز وجل. الكلام ده برضه هتجدوه على الموقع وأنا أتلوه عليكم الآن. هو اقتراح في الحقيقة، زبدة هذا الكلام وجوهر هذا الكلام من كتاب منطلقات طالب العلم لسماحة الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. وفي الحقيقة أخواننا برضو أنا لي حساب، وأنتم تشتروش كتب المشايخ ليه؟ يعني عزكم الله عز وجل بأن صار شيوخكم الآن هم رؤوس الدنيا، وشاهد بذلك الناس المؤتمر معرض الكتاب الفائت جاء هنا الشيخ عائض القرن صح؟ واحد قال له يا شيخ الآن لما لا تتواصل مع مشايخنا؟ كأن الإلكش معهم إحنا بندعوك لهم يعني كلمهم. قال شيوخكم هم المقدمون، ودي كلام رجل يعني خبر برضو المسألة وله في الدعوة باع طويل. هذه عصارة الخبرة، تلاقي كتاب منطلقات طالب العلم اللي عنده منطلقات طالب العلم هتلاقي في النهاية مقترح الشيخ كتب، مش بقى كتب ابتدائية زي هذه الكتب اللي كتبتها، إنما هو مقترح كتب تاخدك من البداية للقمة، يعني تبدأ بإيه والمرحلة الثانية إيه والمرحلة الثالثة إيه، من رجل خبر الأشياء وصبر 30 سنة بيدرس، فضلا عن إن الشيخ بخصوصه عنده المكتبة بتاعته. وكان يقول كنت أقول للإخوة لا تجدوا كتابا هنا إلا دلكم على طريق، ولا تجدوا كتابا مبتدعا قط، أقول كده. فالرجل كمان له في الكتب باع وله في الإيه في العلم والخبرة في الباع الكبير. أولا العقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة، حافظ أحمد حكمي. والعقيدة الوسطية شرح الشيخ محمد خليل هراس، وأنا حدثنا الشيخ فتح أمين عثمان في أمصار السنة هنا في المركز العام، كان يقول الشيخ محمد خليل هراس كان يرسل إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسائل أشكلت عليه من كلام ابن تيمية كان يحلها له، لنفخر به لشرح مبسط على العقيدة الوسطية، ثم تعالى للشرح الأوسع منه شوية بتاع الشيخ إيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في القرآن تفسير السعدي، تفسير مختصر خالص وزي كده كلمة ومعناها مع التأصيل، ثم أضمم إليه تفسير القاسمي. بعض مشايخنا لا يقدم على تفسير القاسمي شيء، يقول هو ده، وفي الحياة لو قرأته تحس ان الراجل كان عنده محاولة انه يجمع كل حاجة في التفسير. تفسير رائع، تفسير جمال الدين القاسمي. وطبعا لا غنى لمكتبتك عن تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، الطبري ملوش بديل، يعني ابن كثير كأنه اختصر الطبري، الطبري ملوش بديل. اما في السنة كتاب اللؤلؤ والمرجان من اعظم من اعظم كتب التي جمعت بين الصحيحين، وبلوغ المرام ابن حجر في 1350 حديث بدون بقى الروايات المكررة اللي بيعدوه عليه. عارف ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول من حفظه كان من دون اقرانه نابغة. جمع حديث الفقه او عيون احاديث الفقه. رياض الصالحين قال الشيخ عنه هو كتاب سلفي المنهج. والاربعين النووية وشروحها، شروح الاربعين النووية ايه؟ من اجمل الشروح ليها شرح ابن رجب الحنبلي اللي هو اسمه جامع العلوم والحكم، زود هو 10 احاديث بقوا 50 حديث وشرحهم. طبعا ما ننساش بقى احنا بنقول دلوقتي كتب المشايخ في تخريج الاحاديث، تعرف تبحث انت في الكتب ضميمة الى بحثك في بعض كتب الشيخ الازهري مش هتلاقي فيها حديث محكوم عليها. ضميمة لذلك كتاب المعجم المفهرس للشيخ ابو اسحاق الحريري. وفي الحقيقة برضه ده امر مما يثير العجب، يعني هذا الرجل بيقول هو هذا ينصب مكان الشيخ الالباني، بل قال الشيخ الالباني ذلك كيف لا تنفعون به كثير راس. هو الشيخ مش الخطب والدروس بس،